من علم الإسلام بيقين لو اليقين هو لا إله إلا الله رسول الله أو الولادة لا نخرج من الملة إلا بيقين مماثل لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. رجعت عليه الكلمة أي اسمها اسم التكفير ده هيرجع عليه هو. والاسم التكفير كبير جدا من قال لأخيه يا كافر فهو كقتله رواه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولعن المؤمن كقتله اللي قال لأخوه ملعون فهو إيه؟ كأنه إيه؟ قتل ياخذ دم بقتل مسلم. وقتل مسلم ده ما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال مسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما يعني ده في خطر عظيم انه يقتل مسلم فما بالك بقى يقتل ايه الاف فهو يقتل ملايين وهو قاعد في بيته كده عشان اعتقد عقيدة ايه باطلة بتاعت التكفير والعياذ بالله وعقيدة الخوارج يبقى كده بيكفر وهو قاعد يعني ده لو كان مسك سلاحه وقتل فيهم مش هيجيب ذنب قد اللي قاعد في بيته وهو عمال يكفر بالملايين المسلمين واعتقد انهم كفار والعياذ بالله من غير وجه. نعوذ بالله من ذلك. اقول قولي هذا واستغفر الله ولكم. كيف ان قول لا اله الا الله ركن اركان الايمان واركان الايمان في الحديث سته ده هو اول ركن منه مش سته ايه هي ان تؤمن ايه يعني ايه تؤمن بالله يعني لا اله الا الله وانت تؤمن لا تعرف ان ربنا موجود وخلاص طب ما المشركين كانوا ايه كانوا وان سالتهم من خلقهم لا يقولون الله يعني ايه تؤمن بالله تؤمن بالله وحده لا شريك له ربا والها لا اله الا هو. والفرق بين الحمد والشكر الحمد الثناء على المحمود بصفات الكمال الذاتي والنعم والإحسان إلى غيره والشكر على الإحسان. الشكر يكون بالقلب واللسان والعمل الحمد لابد أن يكون بالقلب واللسان. ما معنى قول القرآن مخلوق يعني ليس من صفات الله أنه يتكلم خلال ما أعطيه هذا كلام كفر. القرآن مخلوق معناه أنه ليس له كلام وإنما خلق هذا الكلام ليس لله كلام وإنما هو مخلوق من مخلوقاته ينفون عن الله أنه يتكلم. هذا هو طيب نخلص ما ماله إنزال وصف ماله أيوه لا إزاي هي تكلم عنه هو في المشيئة إن شاء الله عذبه وإن شاء الله غفر له وإنزال وصف ويوم اليوم ستدخل الجنة إن مات موحدا. ممكن يكون فيه زهر ترك احنا بقول رأداء وكبائر ومع ذلك لا إله لا رجحت عنده لأنه قالها بإخلاص اليقين تام مش كلهم على نفس الدرجة بالإخلاص واليقين. الرجل صاحب البطاقة قالها بإخلاص ويقين تامين ومات على ذلك بخلاف غيره بيقولها بنقص فممكن ما ترجحش البطاقات الاقل من كده كمان. المواثيق الثلاثة ميثاق الذر وميثاق الفطرة وميثاق الرسل. ميثاق الذر يا ربنا عندما استخرج ذرية ادم في سورة الذر يعني سورة النمل اخذ عليهم العهد انه ربهم اخذ عليهم الا يشركوا بي شيئا واشهدهم على انفسهم ان ربكم قالوا بلى. ميثاق الفطرة ربنا اوجدهم شاهدين بفطرهم يميلون الى التوحيد وإلى اتباع الرسل. ميثاق الرسل معناه أن الله أرسل الرسل وأمرهم أن يبلغوا الناس أن يعبدوا الله ما لكم إله غيره. الكفر والشرك متلازمان فرق بينهما لغوي. يعني الكفر معناه ستر الفطرة الشرك أن يجعل لله ندا. المعنيين دول متلازمين كل كافر مشرك وكل مشرك إيه؟ كافر. هذا الذي يقتل مؤمنا متعمدا مخلدا في النار احنا مش نقلنا الاتفاق إنه ما فيش خلاف إلا في إيه؟ في أربعة وبعض أنواع البدع الاعتقادية مش كده؟ لكن مفيش خلاف في ان تارك المؤمن قاتل المؤمن عمدا غير مخلد في النار. امال البعض بيقول لها توبه له يعني ايه يعني لازم يخش النار. مفيش توبه تسقط عنه كل الحقوق مفيش توبه تسقط عنه والا في الحقيقه برضه حتى في نعمتنا بالله ممكن ما يخشش النار برضه لان ربنا يرضي المقتوله من عنده. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم هذا جزاؤه ان جوزي به ده جزاؤه لكن هل يلزم يعاقب به؟ ما يلزمش. الزوج له حق يوم الايام في من جنب. سبحانك اللهم وبحمدك.